تسألني شو حسيت لما عبالي جيت من فرحتي غنيت بحبك أنا لبكيت تسألني شو حسيت لما عبالي جيت من فرحتي غنيت بحبك أنا لبكيت بتذكرك كل يوم ليوم عم بنساك حارم عيون النوم لليوم بدي اياك يا ترى نرجع حبيبي مثل ما كنا يا ترى يرجع هوانا اللي انسرق منا يا ترى نرجع حبيبي مثل ما كنا يا ترى يرجع هوانا اللي انسرق منا يا ترى بعدك متذكرني يا حبيبي ولا نسيت ولا نسيت ولا بدق الباب قلبي بيقلي مين ما اقدر الاغراب ما اسلم حبين كل ما بدق الباب قلبي بيقلي مين ما اقدر الاغراب ما اسلم حبين عم تمروا بالايام بشتاق تحكيك بدعي قبل ما نام كل ليلة احلم فيك يا ترى نرجع حبيبي مثل ما كنا يا ترى يرجع هوانا اللي انسرق منا يا ترى نرجع حبيبي مثل ما كنا يا ترى يرجع هوانا اللي انسرق منا يا ترى بعدك متذكرني يا حبيبي ولا نسيت ولا نسيت